اخواتنا في انحاء العالم في اقطار الارض. اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم حلوين على الصيام. كل رمضان وانتوا بخير. حلمي العسال، صباح الخير يا حلمي، ازيك؟ كل سنة وانت طيب يا حبيبي. حسين يا كامل، ازيك؟ ايمان العاصي، صباح الخير، ازيك يا ازهار؟ مينا سمير، شكرا يا مينا. برضو هم عاملينها لي مترجم انجليزي، مش عارف. جود مورنينج برضو بشرة، ازيك يا بشرة؟ عامله ايه؟ شكرا يا حسين. كل الكلام يعني مكتوب بالانجليزي. هل عرفوا ان احنا بنتكلم طب؟ فبي يعني عمرو صالح، صباح الخير. احمد فوزي، انا يعني بحب اوجه شكر لسيادة المستشار خالد هويدي، لان الراجل ده يعني ما بياخدش حقه معايا في الكلام عنه، يعني لان هو بيدافع عني في كل مكان وفي كل حدب وفي كل صوب. يعني شيماء الباجوري، ازيك؟ وزي الزقازيق كلهم. بص انا مشغل معاك اغنيه توت توت عشان بكسر حاجز الرهبه اللي بيني وبين الاغنيه دي. انا يعني مش عايز اضل طول عمري خايف منها. شفت اهو، شفت الحزن؟ ساره العناني، صباح الخير، ازيك يا عبير يا امين؟ اهو بص حزن ازاي؟ والله أغنية حزينة قوي، وخاصة إن هو هيتخطف باين أو هيحصل له مشكلة أو هيمسكوه أموال عامة. مش عارف هيتزنق في فلوس حاجة. أبو السنجة طويل عامل هو الليلة، كلام مستفز جدا. إزيك يا مها؟ أستاذة مريم بالحاج، إبراهيم شطة، إزيك؟ إزيك يا كريمة؟ ازيك يا تم، مش عارف ايه، ابراهيم، ازيك يا ابراهيم؟ محمد عبد الرحمن، قطيط، ازيك يا قطيط؟ وهاب الجزار برضو، يعني راجل بيدافع عني في كذا حته. شفت العيال شكلها، حتى العيال كانت متشرده، يعني حتى البيجامات نفسها تحس. دي بقى هيكبروا بعد كده يبقوا محاميه ودكتوره ومهندسه، طبعا لان التفوق الدراسي هو ده ثمره التوت يعني. ده لسه في حته حزينه تانيه. بص اهو، يا دوا جروحي في الليل النوحي، يعني شوف. في الليل النوحي. شفت بعد ايه بقى؟ خلاص. سارة السيد، صباح الخير. سارة العناني، صباح الخير، ازيك يا احمد يا خالد؟ شكرا شكرا شكرا. اهل الاردن، اهل الاردن، ازيك يا مجدي؟ عامل ايه؟ تصبحوا على خير يا حبايب روحي، يا دوا جروحي في الليل النوحي. يعني بص شد الملايات واضغط وناموا. خلاص مات، بس عصور فضة ومرجان وياقوت. صباح الخير. لك شدوا الملايات واضغطوا وناموا، واللي يغمض هيشوف في منامه. ايه يا عم، في حد بيقول لي قالوا كده؟ ان اللي يغمض اللي هيشوف في منامه. ايه ده ايه ده؟ ارجوك ما تخوفنيش اكتر من كده. انا طفل بريء، اغمض اغمض؟ طب مش اغمض. شدوا الملايات واضغطوا وناموا، واللي يغمض هيشوف في منامه. أبريق الشاي مختلف.